Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd daimen ve ebeden ve sa'du bi zikrillah. Ve tatmeyinu kulubuna bi zikrillah. Kale ta'ala lezine emanu ve tatmeyinu kulubun bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatmeyinu kulub. Daimen ve ebeden es-sekinetu tetenezzelu bi zikrillahi ve şeyatinu tenfanesu bi zikrillah. Es-sahayifu tenavvaru bi zikrillah. El-melaiketu tetenezzelu bi zikrillah. الأنسنة ترتب بذكر الله الأبدان تقوى بذكر الله الله يذكرنا إذا ذكرناه وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الشكر موصول للإخوة والأخوات الذين يبذلون جهدا ما لإخراج المجلس لإخوانهم ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله. يسأل الأخ أحمد عن حكم صلاة المسبل، أجيب مستعينا بالله، صلاة المسبل صحيحة. أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل فحديث ضعيف. استمر على الدعاء يا أبي عمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذهب الدعاء، وانظر في نفسك هل أنت ظالم لأحد؟ فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول بألزتي لأنصرنك ولا بعد حين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ما لم يستعجل الحديث، ثم أعلم أن الله قد يختار لك أحسن من الذي تدعو به لنفسك. يقول لا أستطيع السيطرة على قلبي، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك على الإيمان، هناك نوع من أنواع الاستطاعة. فالله سبحانه وتعالى يقول ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، التعقيد محله القلب. ولكن ثلت أمور الأمر موقول فيها إلى الله ليست لك. الله يقول يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقوف الإمام وسط الصف إذا كان لا يوجد مكان يتقدمهم، أم يكون هذا تشبه بإمامة المرأة؟ لا بأس أن يكون في وسط الصف. ومحمد بن أحمد أولا لم يأمر الرسول بالوقوف المرأة في وسط النساء، إنما هذه آثار عن بعض الصحابيات ليست نصوصا. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بجواره ابن عباس كان النبي يجعله بمساواته، فأتأخر ابن عباس فقال له النبي بعد الصلاة ما منعك أن تثبت إن جعلتك بحذائي، ما لي أجعلك حذائي فتغمس. قال ما كان لابن عباس أن يكون بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر واسع. اللمس كبيرة من الكبائر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. هل ممكن الصبر على أذى الزوجة ونشوزها خوفا على الأولاد؟ يمكن، لكن حجم النشوز، يعني نظر إلى حجم النشوز. مات الأب والابن في حادث ولم يعلم من مات قبل الآخر، وللابن أولاد كيف يقسم الميراث؟ من العلماء من يورث الأب من الابن والابن من الأب، فانظر إلى القانون الذي في دولتك. فالمسألة اجتهادية، فإذا اختارت الدولة رأيا فلا تخالف ما عليه عموم الدولة. في هذا الصدد تسأل حكم من قال لزوجته كل ما تحل تحرمي كفارة يمين. حكم رسم شخصيات كرتونية لا مثيل لها في الحقيقة في الكتب الطبية والعلمية من أجل تسهيل وتوضيح المعلومات، لا بأس بذلك. هل متى يكون الأمر النبوي واجبا ومتى يكون مستحبا؟ الأصل أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف فينتقل إلى الاستحباب. أما ذكر أمثلة فمنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الشوارب وأيف اللحى على الوجوب، ما صرفه صارف فبقي واجبا، لكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد بأن يجلس يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولكن عرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ماذا عليه من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فانتقلنا إلى الاستحباب. ما حكم ما هي الطريقة الصحيحة للتسليم من الصلاة؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بنقول هل من أنباء الإنفاق العام على أولاد أخيه الأيتام واجب، وهل له أن يعطيهم من زكاة ماله؟ العصبات ملزمون بالإنفاق على أولاد أخيهم إذا لم يكن لهم عائل، فإذا ألزموا بالإنفاق عليهم فلا أعلم نصوصا في المسألة إلا قول العلماء إن الزكاة لا تجوز لمن يلزمك الإنفاق عليهم. أجبنا على سؤالها ببطء حرك ما يصطب عليك. هل من الجار بالمعاصي أن أحكي بعض المشكلات لصديقي لطلب المساعدة وإن كانت المشكلة بها بعض الذنوب أو جز في الكلام؟ قال صديق يوسف يا راودتني عن نفسي ولم يفصل. ما حكم من لا تتم خلف سورة الفاتحة في الصلاة السرية؟ أنصحه بالتريث والتثبت شيئا ما، واركع معه فقراءته لك قراءة. ما معنى الحوقلة؟ الحوقلة لغة مولدة ومعناها لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أن السبحلة سبحان الله، كما أن الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، كما أن الطبقلة أطال الله بقاءك. حلف على زوجته بالطلاق على أن لا تذهب عند أختها أبدا، وكان عين الطلاق منذ 3 سنوات، يكفر عن يمينه ويتراجع. هل يجزي الذكر من اللسان فقط أثناء العمل، مع العلم أن العقل والقلب منشغل؟ يجزي إن شاء الله. التهنئة لقدوم شهر رجب لم يرد هذا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن فوائد البنوك يتخلص منها الإنسان ولا يعطيها لأقرباء، فلماذا؟ لأنه سترجع إليه الوجاهة بذلك وسيستفيد وجاهة. هل يصوم المرء صوم داود عليه السلام أفضل أم يلتزم سنة النبي في الصوم أفضل؟ النبي لم تكن له سنة مضطردة في الصيام إلا أنه كان يصوم يوم الاثنين، فصم صوم داود لأن النبي سنته القولية هي التي علمتنا أحب الصيام إلى الله صيام داود، يعني يصوم يوما ويفطر من هذا إذا أطقت ذلك. زوجته تضربه وتبزق عليه، أقول لك يعني إذا رضيت عن نفسك بهذا فأنصحك بفراقها، إذا كانت هي التي تضرب وتبزق عليك إذا كانت فرها مستديمة، فما إذا كان رد فعل لشيء أسوأ من ذلك فكما قال الرسول يا حاطب ما حملك على ما صنعت. قلت لزوجتي لو زوجتي دخلت البيت فيطلق بالثلاثة وكانت ساعة غضب ولا ذكر أن يكفر كفارة يمين، إن لم أدرك الصلاة على جنازتي وكنت مع الجنازة حتى دفنت هل يجوز لي أن أصلي عليها في المقابر؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا دفنت ليلا وكرهنا أن نقيمك يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني؟ دلني على قبرها. فدلوه على قبرها فذهب وصلى عليها. ما حكم من يرث فلوس أخيه الميت الموجودة في البنك؟ الحرام أم حلال؟ لأنها أكيد مخلوطة بالفوائد، يأخذ الأصل والفوائد يتخلص منها. هل من أنباء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سقوط الطارق أو الكوكب المذنب كما يسمى؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ولكن يا أختي إيمان اطمئني. فالله قال: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هل يجوز لمن فاتته صلاة الصبح في جماعة أن يصليها قضاء ركعتان فقط دون سنة الفجر؟ يجوز، ويجوز أن يصلي سنة الفجر كذلك. يقول أنه محتاج قرض لأني فتح مشروع وسألت عن حد استلف منه ولم أجد، وفي حاجات لم تسدد هيتقفل إيه الحكم؟ لا تقتربي من البنوك بالربا. أبحثي عن شريكة تشاركك حكم الحلف بالله عند مدح الزوجة. كذب، إذا كنت كذابا لا تحلف، إذا كانت يا زوجة متعبة تقول احلف بالله أنك بتحبني وأنت تبغضها أشد البغض. لا تقسم، لا أنا بحبك خلاص، هي كلمة طيبة بس. الكذب للإصلاح بين الزوجين متحمل عند فريق من العلماء، لكن لا تقسم. فقولا للمعاش، إذا كان الوالد رحمه الله كان يعمل في شركة الدخان، إذا كان عندك مصدر دخل آخر فخذ من مصدر الدخل الآخر، وإلا فالأموال الآن من التأمينات، إذا كنت مضطرا فالضرورة تجيز أكل الميتة. لكن كما أخبرتك، مدت المسح على الجار في الوضوء عند من يجوزون ذلك يوم وليلة للمسافر والمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ما حكم جواز العرفي الجواز بدون ولي؟ إذا كنت تقصد عن جواز بدون ولي فهو باطل. موسوعة الدرر السنية موسوعة نافعة إن شاء الله، ونقيم عليها أحد إخواننا في الله فضيلة الشيخ علوي السقاف وفقه الله. ليس علوي السقاف الشارد عن نهج أهل السنة، علوي السقاف أبو محمد رجل فاضل قيم على الدرر السنية. لا نزكي على الله أحدا. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق؟ نعم ثبت ذلك. هل ملامسة الزوجة تنقض الوضوء؟ لا تنقضه على ما أختاره من أقوال العلماء وقول ابن عباس، ذهب إلى أن قوله ولمستم النساء المراد به المعاشرة. لو خيرت بين أهلي وزوجتي وابنتي فماذا أختار دينيا؟ يا إما هذه إما ذاك، أهلك إما أبوك أمك وإما زوجتك وابنتك. المسألة تحتاج مزيد من التفصيل. إذا كان أبوك وأمك ظلمة اختار الزوجة والبنت، إذا كانت الزوجة ظالمة اختار الأم والأب. إذا كان الإصلاح ممكن فاذهب إلى الإصلاح. يقول الشاب عنده 25 سنة مدرس، عندما أدخل فصل الطالبات ثالث ابتدائي يحتضنونني. عيب عليك يا أحمد، لا أدري كيف أتعامل معهم. يعني ثالث ابتدائي بس ابتعد عن هذا، يعني تشاب والظاهر أنك مراهق أيضا. انتهينا من السؤال الأول، هل التخسيس أو التثمين يكون من تغيير خلق الله؟ لا يا حماد الدين، أن الآن البنات والشباب دأبوا على مسألة سموها الرجيم، صوم أحسن من الرجيم. فسخت خطبتي لأسباب، هل ذهب من حقي أم لا؟ أذهب من حقك، لكن إذا كانوا غرموا لك غرامات وأنت الذي فسخت الخطوبة فيأخذوا من الذهب قدر الغرامات التي غرموها لك. عملت صلاة استخارة في أمر ما، لكن هذا الأمر لم يتم، لكن بعد فترة سهل ذلك الأمر لكنني لم أعد أريده فلم أفعله، هل يعتبر أنني خالفت ما استخرت من أجل الله؟ الاستخارة هي دعاء. استشكل بعض الإخوة حديث يأتي القرآن ويجيء القرآن يوم القيامة، وقال كيف يأتي أو يجيء وهو صفة ذاتية لله؟ يذكر الحديث يأتي القرآن شفيعا لأصحابه، تلك أمور موكولة إلى الله. ألم تر أن حسن الخلق يوضع في الميزان؟ كيف يوضع حسن الخلق في الميزان؟ الله يعلم ذلك. كألم تعلم أن النبي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فلذلك كيفيات يوم القيامة يعلمها ربي. ولقد قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. اشتريت لأمي هدية قبل موعد ما يسلى بيوم الأم من باب إدخال السرور عليها والتقدير لها. فالآن الآن يا من قدرتك عائشة، هل أنت تأسيت بعائشة في هذا؟ الاحتفالات بأعياد الأم بدعة، العمل في الربا حرام. إذا كنت تعمل في الربا فالنبي قال لعن الله أكل الربا وكاتبه. صح حديث قول النبي لأم هانئ إن أمن من أمنته وأجرن من أجرته، ليس بهذا اللفظ الحديث فيه قد أجرن من أجرته يا أم هانئ. كيف نربي أولادنا وبناتنا تربية صحيحة بحيث ينشؤون على قراءة القرآن؟ أولا نسأل الله لهم الهداية. مهما كنت ومهما بلغت درجتك لا تستطيع أن تهدي ولدك، إنما أنت تأخذ بالأسباب. فلست خيرا من نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ولده، لكن اقرأ كتاب الله وخذ الآداب في تربية الأبناء من كتاب الله ومن سنة رسول الله. اقرأ وصايا لقمان مثلا. اشترى رجل سلعة بالتقسيط وتم الاتفاق على ذلك، هل يجوز الرجوع إلى الفورية وبسعر أقل إذا كان البيع قد تم وانفض المجلس؟ فيمكن فقط أن يطيلك البيع، تلغون البيع الأول، تلغون البيع الأول من باب الإقالات، من باب الإقالات، كل الطرفان موافقان من باب الإقالات. أو قد أكون خارج المنزل وألبس شرابا خفيفا وملبوس على طهارتي ولحين وقت الصلاة وصاب أخلاه وألبسه تاني فأمس عليه، هل تصح الصلاة؟ هو الخفيف الإشكالية في الخفيف، لكن على قول ضعيف للعلماء بالجواز للاضطراب في مثل هذه الحالة. حديث تعمموا إن الشياطين لا تتعمم ليس له أصل، ويزيد بن أبان الآن ليس له أصلا صحيحا، ويزيد بن أبان الرطاشي ضعيف جدا. لولا تسأل متى يكون الشخص مسرفا؟ إذا كان ينفق ما هو فوق طاقته وفيما لا فائدة فيه. الزوجة تركت البيت منذ 6 أشهر لا زاد في إهانتي وأهلي يرفض عودتها بعدما حدث، ولكن أخاف على ابنتي من بيئة الأم الغير مناسبة لها. كلامك مجمل، ممكن تتواصل معي يا عبد الله. فاطمة علوان حكم الدعاء بعد ختمة القرآن على شيخ في جمع من الناس، يعني أنت يا فاطمة تريدين أمام الناس كلهم تقرئين على الشيخ في حضرة الرجال؟ لا يليق بالصالحات فعل ذلك. وجزاك الله خير يا ابن حاتم. هل أتم الخاطب إذا اكتفى من المخطوبة بالرؤية مرتين؟ إذا كانت اطمأنت نفسه إليها ولو من مرة واحدة خلاص. إذا خرجت له مرة دهنة وشاهد أبيض ويريد يتأكد بيضة ولا سوداء، فممكن يطلب مرة ثانية أو ثالثة على حسب الحاجة. حكم توزيع الميراث والأب على قيد الحياة، كيف ترثون أباكم وهو حي؟ ستكون في الهبات. معنى حياة الشهداء في الجنة، أرواحهم في حواصل طير قدر تسرح في الجنة حيث شاءت، وثمة قناديل معلقة بالعرش فتاوي إلى تلك القناديل. ما حكما لم تستطع التفريق بين الحيض والاستحاضة، تنظر إلى عادتها الشهرية كم يوم وتترك الصلاة أيام عادتها الشهرية وبعد ذلك تغتسل وتصلي وإن نزل الدم عليها إن لم تستطع يعني تمييز الدم. هل يجوز اعتزال من يعادين من أقاربي؟ اعتزلهم لكن حق الإسلام له. السلام عليكم. إذا مرض عوده حكم زكاة الذهب عشيقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مبلغ 2.5%. اشترى رجل سلعة بالتخصيص، خلاص انتهينا من هذا، لا تكرر الأشياء. تم تركيب عداد كهرباء بكارت للمسجد، فبعض الأئمة سبغ سركة الكهرباء بحجة أنه وقف تابع للدولة في مرائه. لا تجوز سرقة الكهرباء. محمد الجيزاوي أعرض عما تقول، انتهي. أحبك الله، من مات في السفر له ثواب الشهادة، ليس عندنا نص لذلك. يقول أنا أريد أن أضبط لديهن هذا التصرف، خصوصا نسيت سؤالك. حرك الأسئلة يا حبيبي، الله يبارك فيك. لماذا لا تؤخذ النية في الطلاق الصريح؟ لأنه بنفسه دال على الطلاق. الواحد قال للقاضي زوجتي طالق، وعلى رجع يقول لزوجته أنا ما كنت أقصد الطلاق، كانت نية تضحك على القاضي. الذي صدر صدر. حكم فلوس الكفيل التي يأخذها الكفيل مني كفالته، كله نصب وحرام. حكم دفع ثمن عداد الكهرباء للمسجد من أرباح البنك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أبو شاهد السؤال مكرر، بارك الله فيك أجبناك. هل حفظ القرآن يوميا يجزي عن قراءة الورد اليومي؟ ولا بأس، لا بأس، كله فيه أجر إن شاء الله. شراء الرجل السلعة، أي سلعة؟ هل أموال معاش حرام ليست بحرام؟ حلق اللحية حرام. هل ثبت أن التحيات في الصلاة كانت هي السلام بين الله ورسوله في الإسراء والمعراج؟ لم يثبت ذلك. يقول أريد ضبط السلوك لديهن، خاصة أني أدرس لهن القرآن الكريم. لا تأخذهن بالأحضان يا حبيبي، أنت عمرك 25 سنة، تأخذ بنت ثلاث في عمرها 9 سنين بالأحضان، كيف ذلك يا ناس؟ علمها الأدب، هذا بأسلوب طيب غير منفر وبالأدب، وصل للحق بالأدب، استعينا بالله. هل رش الماء على رذاذ البول عن الملابس يكفي؟ لا يكفي، إذا كان طفلا لم يأكل الطعام. قلت في محمد سيد ماذا يقول؟ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ذكرت أنه ثم وجه أن السيئة المعمولة إن كانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، كيف يعمل الإنسان سيئة في السماوات؟ هذا افتراضي، ولو كنت الآن في الطيارة ممكن تعمل سيئة في الطيارة، لكن هو في أي مكان لبيان استحالة إخفاء شيء على الله. أيهما أولى، التمدن بماذا؟ بعض الفقهاء الأربعة أم أخذ برأي الجمهور في كل مسائل؟ أخذ بالدليل يا هيثم. حط النشطات هي أنواع من أنواع الدواء إذا لم تكن مضرة. حكم شراء سيارة من البنك لا يمتلك سيارة. إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هل يجوز التيمم من الجنابة لصلاة الفجر بسبب البرد الشديد؟ سخين الماء. عجزت عن تسخين الماء، تيممي. طرد مني شخص مبلغا يتعثر، فساعدته المبلغ في تجارته لكي يربح مالا، لكني أقصد لذلك القرض الثاني أن يسدده للمبلغ الأول. هذا قرض جرى نفعا؟ لا لا، ما عليك مشكلة إن شاء الله. ما حكم الغرامة المفروضة على تكرار العمرة؟ مجبرون عليها يا أم أحمد الصوفي، لا نعلم لها مستندا لا من كتاب ولا من سنة. زوجتي بتغير جامد. جامد يعني إيه؟ بتغير جامد. ما معنى بتغير جامد؟ يعني هنقول زوجته تغار وفي الأخشة التقوية ووقعت بيننا. أصلح أصلح بارك الله فيك وعلي المضاد برفق وابلين. هل يدخل الجن بدل الإنسان؟ قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا عبد الله، اخرج يا عدو الله من عبد الله. لا يريد رد باقي الذهب ويتحجج بأنه هدية، هذا من حقه، ليس من حقه. إلا إذا كانت أعراف بلادكم غير هذا، لأن في بلادنا الشبكة هذه جزء من المهر. من صور الخزف اليوم استعمال بعض الشباب لمسدس بشيء بالحصال المزاح من صور الخزف اليوم، لا يجوز مثل هذا، لأنه يضر أحيانا. وترويع المؤمن لا يجوز، ترويع المؤمن لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. بحكم الخياطة التي تقوم بتفصيل ملابس للنساء المسلمات الغير محجبات وتكون من دون كم أو قصيرة، إذا كانت هذه الملابس تستعمل في البيت أحيانا فلا بأس أن تفصلها، أما إذا كانت خصيصة للخروج فلا أرى لها أن تتعاون على الإثم والعدوان. رجل فقير معاق بقدميه قام بعمل قرض لعمل مشروع، هو وزوجته عجزوا عن سداد التأمين والدين والأمر وصل الحبس، هل تجوز عليهم الزكاة؟ تجوز الزكاة إذا كان سيحبس، ما أنا فلا أحب له أن يقترض بالربا. ولنا وجهة أخرى مع هؤلاء أحيانا الذين يستهينون بالربا فيأكلون الربا، نقول يحبسوا، أحيانا يحبس حتى ينتهي أمثاله عن مثل هذا العمل. لكن ذكرت له علة، لعل الله أن يغفر له بسبب علته. حديث معنى أن الذي يبارك الناس شهر رجب يغفر له، لا أصل لذلك. توفي أخي فجأة وكان يقول لزوجتي أنه مقترض مني مبلغ وأردت أن ترده لي، ماذا أفعل؟ هل أنكر إقراضي له مبلغ وأفضح أخي المتوفى؟ إن كنت تريد العفو عنه عفوت عنه، وإن كنت تريده قدم بيناتك. ما حكم من يمنع الأذان في أو الإقامة في المكبرات؟ أما الأذان يأثم من يمنع الأذان المكبرات، أما الإقامة ففيها الوجهان. حكم صلاة الفجر في البيت إذا كانت تقام في المسجد قبل وقتها، صلي معهم في المسجد وبعدها صلي نافلة لك. إنارة المسجد خارج العداد ما حكمه؟ سرقة كهرباء، لكن لأنه مسجد يخفف بعض الشيء والله أعلم، لأنهم يرون الطرقات والمسجد أفضل من الطرقات، فالمسجد فيه بعض التساهل بارك الله فيك. تصوير الأطفال ليروا أنفسهم حينما يكبروا وحفظ الصورة على الكمبيوتر. أعذرني بارك الله فيك، الأمر في ذلك في بعض السهولة مع التقنيات الحديثة، لأنه ليست مضغاط بخلق الله على الهواتف، إنما بمثابة حفظ الظل والله أعلم كالمرآة. أعذرني، ماذا نفعل؟ ماذا تفعل المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها ولن يطلقها وهاجر ولا يوجد حكم شرعي تشرع عنده وبقي عامان؟ يعني الذين زوجوها يطلقوها، إن لم يوجد من يطلقها، رفعت المحاكم فلم تطلق، تشكل لجنة للبت في أمرها والتي تعطي الحكم، لجنة من أهل الصلاح، مجموعة من أهل الصلاة. أما اللجنة حتى كلمة اللجنة احتاجناها إلى مستند. وصلت أمي بيت لي ولإخواني بعد وفاتها، وكانت دائما تقول لأبي بعد وفاة أمي رفض أبي وصية أمي، علما أن قيمة البيت هي ثلث ميراثنا. يا أمل الحياة، لا وصية لوارث، وصيتها باطلة. حكما يعمل حارس أمني في بنك، عمله صحيح لأن البنك له أكثر من نشاط، لا نستطيع أن نقول للناس اسرقوا البنوك، أموال الناس جلوها الآن في البنوك. حكم حديث من اتمنه رجل عدمي فقتله فأنا بريء منه وإن كان المقتول كافرا لا أعلم عنه شيئا. هل يجوز لمن جمع الزكاة أن يؤخرها لبعد العيد؟ زكاة الفطر لا تزكى يوم العيد، يطعمها الفقراء. قل أنا ما عنديش خشوع الصلاة، قل يا رب ارزقني الخشوع، وصلي في مكان ليس فيه هوس الأطفال، وصلي في مكان ليس فيه تصاوير، ولا تصلي وأنت حاقن تدافع الأقبسين. وإياك يا عبد الباسط، هل أذنان في صلاة الجمعة الآن على الصفة التي سنها سيدنا عثمان؟ ليس على الصفة التي سنها سيدنا عثمان ولا على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلاق، زوجي قال لي أنت طالق 7 مرات في مجلس واحد، تعد واحدة، طالق طالق طالق طالق في مجلس واحد تعد واحدة. نوسى تسأل، عفوا شوي جوليان، عمل سائق سيارة أجرة يركبنا النساء بجانب السائق، هذا يجوز؟ خلنا دعهن في الخلف، أرجعل حاجزا بينك وبينهن، ولا تسافر بهن، إنها خلوة إذا كانت امرأة واحدة. أختي مسافرة مع زوجها وما زالت البطاقة على بطاقة التموين أبي، بطاقة تموين أبي، ويأخذ تموينها رغم أنها مسافرة، هذا حرام؟ إذا كان قانون الدولة يمنع من ذلك فلا تأخذوه. حكم تعليق الصور الفوتوغرافية، تطرد الملائكة، من الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أجبناك يا شيخ أحمد بالجواز لأنه مسجد، بسم الله، بس عفوا احرص يا أحمد على التبرع الناس، لكن لا تظلموا المسجد. مسألتك محرجة يا أحمد، الله يسلمك. اجتهدوا أن تدفعوا من المال الحلال الطيب لإنارة المسجد. إن أظلم المسجد فالضرورة تبيع المعصوم. قال اللهم أجرني من النار 7 مرات دبر الفجر والمغرب في سند ضعف. عليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. الشيطان لتجديد مقابر، هل يجب إخراج ما فيها وإعادة دفنه بعد التجديد؟ كيف ستصنع؟ كيف ستصنع؟ يلزم أن تستخرج ما فيها وبعد ذلك تدخله. أبو الحسن اسأل أسئلة موقرة. اتيام النساء في المحاج كثيرة من الكبائر، من علم فعل ذلك؟ رجل دخل إلى صلاة الظهر لأم الناس ثم تذكر في الركعة الأولى أنه على غير وضوء فلم يخرج من صلاته حرجا من الناس، صلى بهم على غير وضوء، صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة. حكم الباروكة للزينة للزوج لا تجوز. حكم تقبيل يد العالم، لا ينبغي أن يتوسع في هذا الصدد، فلم يكن الصحابة كلما قبلوا الرسول قبلوا يده، ليس هذا من عادة رسول الله مع أصحابه. أذكار الصباح والمساء المذكورة في السنة تثبت على الصفحة إن شاء الله، وهي اللي فيها موجودة في كتابين لنا، الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، وكتيب صغير قرص المختار في صحيح الأذكار. فلو شخص عرف بالله كاذبا حتى يبعد عنه شر وضرر معين، جائز أم لا؟ لا يجوز أن تحلف بالله كاذبا، الضرورات قد يكون لا أحكمها، لكن يثبت على اليمين الصادق. الصادقة امرأة تعرضت للظلم من سلفتها وهي قاطعتها. لا تقاطعه إلقاء السلام، سلم عليه السلام عليكم، ولا يلزم أن تختلط باختلاطا زائدا. الأغاني إذا كانت مصحوبة بالمعازف فالمعازف حرام، وإذا كانت بدون معازف فالنظر إلى مناسباتها وإلى ألفاظها. إن كانت تنشر الفجور والفسق فحرام، إن كانت تنشر جميل المعاني فلا بأس بذلك. يقول: المعنى الذي قلته عن حياة الشهداء في الجنة لم نصل للعوام بعد إذنك سهل المعنى. تقول: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، معروف الطيور معروف الحواصل حوصلة، تسرح في الجنة كيف تشاء، تدور في الجنة، تستمتع في الجنة بما تشاء. وهناك قناديل معلقة بعرش الرحمن، قناديل معلقة بالعرش، تعرف القنديل معلقة بالعرش، فالأرواح تسرح وتروح وتجيء وتأوي إلى تلك القناديل. ولا نعمل فرنسا، هل يجوز أن نعمل بدون حجاب؟ لا. الدليل على أن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام: ما حكم الذي لا يؤدي الزكاة مرتكب لكبيرة؟ الأسباب المعينة للثبات على الطاعة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ثم الصحبة الصالحة. حكم بيع العقار لشخص يريد الاقتراض من البنك الربوي: إذا كان سأقترض من أجلك لا تساعده على الإثم والعدوان. نحن مغترب، قول الرجل للرسول: إنكم يا بني عبد المطلب قوم نطق له طريق يصح بها. صحة حديث: ذكر الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، لا يصح. أجبناك أيما أن راتب حارس البنك حلال له، هل أبعد الصغار من الصفوف الأولى في الصلاة؟ إبعاد الصغار من الصفوف الأولى تعدي على حقوقهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يليني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني الأولى أن الطفل الصغير يرجع ويتقدم الكبير العاقل الذي يستطيع أن يرشد الإمام إذا أخطأ. وقد ورد أن أبي بن كعب جاء متأخرا والناس يصلون، فجذب شابا من الصف ثم وقف مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال له: يا ابن أخي إنه لا يسوءك، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة مسعى للخف بدون أن يترض أساسا. هل يقضي مفاته؟ نعم يقضي مفاته. لا ريب، زوجتي صالحة وأحبها وأريد الزواج عليها، لا هذا ظلم لها؟ ليس ظلما إلا إذا كنت لم تستطيع العدل ولم تستطيع الإنفاق عليهن. هل يجوز مقاطعة من أخطأ في حق أبي؟ إذا كنت تقصد الإصلاح لكذلك. أما السلام فلا تحرم نفسك من إلقاء السلام على المسلمين. أخي منع أخته من رؤية أمها بسبب مشاكل بينهما، ما المشاكل؟ هو قاطع للأرحام بهذه الطريقة. حلف اليمين عن الزوجة: علي اليمين لن تمشي لبيت فلان، وإذا مشيت فأنت طالق. أقول له: إن رأي كثيرين من العلماء أنك إذا كنت تقصد الطلاق فيا طالق، ما دمت عقدت إذا لم تكن تقصد الطلاق فأختار أنك تكفر كفارة يمين. جنان بنت عبد الوهاب تقول: كيف يحاسب الله الخلق فردا فردا وهم كثير. يا سلام يا أختي جنان، أنت تظنين أن الله كالبشر؟ إن الله قال وضرب لنا مثلا، يعني شبهنا بخلقنا، لما ظن أن الخلق يعجزون عن إحياء الموتى ظن أن الله يعجز عن إحياء الموتى. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟ منع من ذلك كثير من العلماء، والوارد أن ذلك في النفل، لكن إن فعل الصلاة لا تبطل. استدل بأن النبي كان يحمل أمامة في الصلاة، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. السؤال صحيح. أمي تسكن مع أخي وبيت الورثة مستأجر، وأخي يظن أن إيجار بيت الورثة من حقه، يعني أمي عنده ويدفع إيجاره ونحن نستنى عند أمي في بيت. أظن إذا كنتم مستأجرين من الإيجارات القديمة أم أحمد يا صوفي فكلكم حرامية، أنت وأخوك حرامية. أعطي البيت لأصحابه، أعطي البيت لأصحابه إلا إذا أقروكم هم بطيب نفسه، وإلا إذا سكنتم في بيت من إيجار قديم بعشر ابنين من سنة 60 ولا من سنة 70 وترفضون الخروج لأن القانون يمكنكم فهذا ظلم للمالك وهي أرض مغصوبة، وتتنافسون الآن في أيكم يأكل الحرام. قول النار: اللهم أجن النار، قلنا سنده ضعيف. اتقوا دعوة المظلوم إن كان كافرا، لفظة إن كان كافرا لا تصح. زوجي يبيع التبغ وعرفت أنه حرام والآن تاب ويستعد لتغيير المهنة، ما حكم المال المكتسب؟ تصدقوا بما استطعتم التصدق به وتوبوا إلى الله. صحة الحديث الوضوء جنة يقال لا أذكر حديثا في هذا الصدد، الصوم جنة. نرجو ذكر بعض الصحابة الذين أصيبوا بالعمى، منهم جابر بن عبد الله، هدبان بن مالك، عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عدد. وعندنا أيضا الترمذي كان قد ذهب بصره رحمة الله تعالى عليه. امرأة متزوجة اكتشفت أن زوجها يشاهد دائما أفلام الإباحة ودم كرهني في حياتي، انصحي هذا القذر الذي يملأ سمعه وبصره من المحرمات، صحيح وذكريه بالله، فإن هذا من القذر الذي ظهر لنا في هذه الأيام. رجل يدخل على الأفلام القبيحة على المناظر القبيحة ويملأ سمعه وبصره وفؤاده بهذه القاذورات، إنه قدر أسوأ من القدر الذي يصيب الإنسان كالبول، لأنه يلوث القلب، لا يلوث البدن ولا يلوث الثياب فقط بل يلوث القلب. وواصل النصح والتذكير، واصل النصح والتذكير واستعين بالله. وقل نقل عنك أنك تضع في الصلاة اليدين تحت السرة، والحديث ضعيف والأقرب قول إسحاق بن إبراهيم بن راهوية بين ثديين. ظننتك تقول الأقرب قول رسول الله، ظننتك تقول الأقرب قول رسول الله، والأقرب عندك ليس عند غيرك. بارك الله فيك. انتبه لنفسك، لم يثبت في أين توضع اليد خضر، على الصدر، على البطن، على السرة، على ما ثبت أي حديث في هذا الصدد، فالأمر في ذلك واسع. أما تقول الأقرب بين الثديين يقول إسحاق بن راهوية، ما أتيت بجديد. رجل مسلم له دار يريد بيعها وجاره على غير الإسلام، هل يبيعها لرجل مسلم أم يأخذ بالشفعة؟ رجل مسلم له دار يريد بيعها وجاره على غير الإسلام. تعلم يا أبا شعبة الأزهري أن الشفعة في كل ما لم يقسم، أما إذا قسم وعرفت الطرق فلا شفعة حينئذ. بمعنى أنا شريك لشخص في قطعة أرض حجمها 1000 متر. لم يميز نصيبي من نصيبه، فأنا جئت أبيع، هو أحق أن يشتري مني بنفس السعر الذي يشتري به آخرون، أو أراد أن يبيع أنا أولى بالشراء منه إذا كانت على المشاع، يعني لم يحدد حقي من حق. لكن إذا قلنا أنا حددت ووضعت فاصلا، حدد أرضي من أرضه، علمت أرضي وعلمت أرضه، حينئذ لا شفعة. إذا صرفت الطرق فلا شفعة. انتبه، لأن الناس يفهمون الجار أولى بالشفعة على غير معناه. متى حرف الإنجيل؟ الله أعلم. عندي مطعم فول واشتري البضاعة أول بأول، هل علي زكاة وكيف أزكي؟ ليس عليك زكاة إلا إذا اجتمعت عندك قروش أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول. أن الأعمال التي قام بها الرسول في رجب، رجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم، لم يأتي شيء خاص بشهر رجب، إلا أن من العلماء من قال إن الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيامه في شعبان لما تكثر منه، قال إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فدل على أن الناس لم يكونوا يغفلون عن الصيام وعن أعمال البر في رجب. ولكن هذا الحديث في سنده كلام يسير. وقد ورد حديث صم من الحرم وأفطر، وفي أيضا كلام يسير. على أي حال، الأعمال الصالحة في شهر رجب، الأعمال الصالحة في شهر رجب مستحبة، وفي الأشهر الحرم عموما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمفهوم المخالف أننا نعمل أعمالا صالحة. خروج المرأة في العدة ما الاسم الواقع عليها؟ المسألة مسألة محل خلاف. فقد السيدة عائشة رضي الله عنها ترى السيدة عائشة رضي الله عنها أن المعتدة تنتقل كيف شاءت، وحديث إن حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. عائشة وابن عباس وعلي وجابر يرون أن المعتدة تعتد كيف شاءت. ابن عمر، ويروى عن عمر بسند فيه مقال، وابن مسعود وعثمان أنها تلزم بالاعتدال في بيت الزوجية. على أي حال، الأمر فيه ساعة. كانت عائشة تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. ما حكم الجندي النصراني إذا مات في الحرب؟ هل هو شهيد؟ الشهيد أعلم معنى الشهيد يا أبا الحسن. الشهيد من مات في حرب الكفار، من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. الشهيد الذي لا يصلى عليه، والذي جاء فيه النصوص، الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار الذي قتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول المسيح هو الله كيف يكون شهيدا؟ ما الرأي في القول إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة؟ فريق من المفسرين قال في تفسير قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قالوا: وما كان ربك ليهلك القرى بالشرك وحده، بظلم بشرك، وأهلها مصلحون فيما بينهم، ولكن يهلكها إذا انضم إلى الشرك شيء آخر. فمثلا عاد قبيلة مشركة، لكن قبيلة مؤذية مشركة وتدمر الناس. فرعون كافر يقول أنا ربكم الأعلى، ولكن يذبح الأبناء ويستحيي النساء. قوم لوط مشركون، لكن انضم إليهم الفار القبيح. قوم شعيب مشركون، لكن انضم إليهم تطفيف الكيل والميزان. فقال بعض العلماء وهذا ما قال عن ابن تيمية إن ربنا لم يكن يهلك المشركين لشركهم فقط، ولكن إذا انضم إلى الشرك ظلم للعذاب. ويستدل بحديث أيضا، يستدل بحديث أيضا ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخل له من العذاب يوم القيامة من البغي وظلم العباد وقطيعة الرحم. المال الناتج من بيع السجائر حرام. كيفية صلاة الوتر، لا كيفية، صلي ركعة واحدة إذا شئت، صلي ثلاثا إذا شئت، صلي خمسا إذا شئت. وفي الحديث آخر أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة. حكم ظهور جزء من الساق عند السير، لا يجوز لك يا ياسمين. البس شراب طويل يا ياسمين، والبس سروال طويل. الكلام الذي يحدث الإنسان به نفسه بدون أن يتلفظ به ليس عليه إثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أم تعمل. هل ورد عن النبي أنه طلق ليلة البناء؟ لم، في كونك أن قد عقد أولا وجاء يدخل على امرأة فقالت أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بمعاذ الحق بأهلك، استعذت بمعاذ الحق بأهلك. ما الحكم أعطيت جزءا من زكاة المال لابن أخي مريض صرع ولا يعمل ومحتاج جواز وتكاليفه؟ لا بأس إذا كان فقيرا أن تعطيه من زكاة المال. إثنان الرضا بالقضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الزوجة تشرب سجائر من وراء زوجها حتى تطلع هذا الحسن. والله يا أخي أنا ما أدري من يتحمل هذه الزوجة المدخنة. انصحوها لله تترك التدخين، انصحوها لله تصلي، أعرف الله إن أبت إلا الغواية فالنساء سواها كثير. ما معنى بلغت النصاب؟ يعني في نصاب للزكاة، يعني إذا كان معك مثلا 1000 جنيه لن تزكي عنهم، لكن إذا وصل المبلغ لقدر معين يزكى، وهو ما مقداره 97.2 كيلوغرام من الذهب عيار 21. حكم الرسائل التي تأتي على الهاتف ربحت جائزة كذا، هؤلاء نصابون يا أبو الربي، يا أبو الربي. صورت الكتب اللي فيها خلل في كتب الفقه والدين كيف أرسلها لك؟ أيوة كيف ترسليها؟ أرسلها على ما يسمونه بالعجم الواتس، على رقم حسن. نصيحة لمن كثر عليه الدين في المال، أكثر من دعاء الله، أكثر من دعاء الله. طلقت زوجتي تطليقتين في مجلس واحد تعتبر واحدة، هل يجوز أن يحاضر شيخ النساء بدون حائل؟ فتنة يا أحمد بن شر. حكم الصلاة بالحليم، بالحليم للرجال، يعني الرجل سيلبس حليه، حليه إيه بالضبط؟ ذهب لا يجوز له. أما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. زوجتي أفطرت شهرين من رمضان بسبب الحمل والرضاعة، كيف القضاء؟ تقضي بعد رمضان القادم، إن استطعت أن تقضي قبله قضت، وإلا فبعده تقضي، تقضي ما عليها يا رب. هل هناك عذاب في القبر؟ هناك عذاب ونعيم، نسأل الله أن نكون منعمين في قبورنا. في كل صلاة كان الرسول يتعوذ بالله من عذاب القبر. اشتريت تليفون بالتقسيط وتم الاتفاق على ذلك. أعجبناك يا القرآن سر سعادتك. قلت لزوجتي والله لو مت مش مسامحك. هذا يعد يمين؟ ارجع فيه الآن. إذا كنت عقدت اليمين عقدت كفر عن يمينك، ما عقدت استغفر الله. حديث ساعر لنا يا رسول الله، قال إن الله هو المساعر، حديث صحيح. ظهور جزء من الظهر أثناء الصلاة يبطل الصلاة، إذا كان سهوا غطي ظهرك، لكن تتعمد أبطلها بعض العلماء. طيب إخواني يشيرون إن الهاتف سيفصل، فبهذا القدر أستجد سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، بلغوا عن الله أمره وبلغوا عن الله نهيه، وحبموا الناس في خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. يا أهل الإسلام في كل مكان، أعلموا أن المسلم أخو المسلم، شئتم ذلك أم أبيتموه، فلا تفرقنكم عصبيات جاهلية، ولا تفرقنكم لغة، ولا قبلية جاهلية، ولا حدود جغرافية أنشأها أهل الكفر للتفريق بين المسلمين. اثبتوا على دينكم واثبتوا على إسلامكم، ولا تعصفن بكم السياسات. أنتم مسلمون سماكم الله بذلك، فلا تقطعوا الأخوة الإيمانية، ولا تقصروا في نصرة دينكم. بارك الله فيكم وحفظكم من كل مكروه ومن كل سوء. ختاما أشكر الله وأسأله مسألة الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، الشكر موصول لإخواني بعد شكر الله الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. حفظ الله الإسلام وأهله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.